الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه عبارة عن قصيدة ترحيبية يسيرة قلتها على عجالة بين يدي مشايخنا وطلبة العلم حفظ الله الجميع، ترحيبا بشيخنا المفضال أبي الحسن علي الحجاجي حفظه الله وبمن جاء معه. قلت فيها: يا أيها الشعر هاك الرق والقلم، سطر وحبر ونقش وأتني بهما، سطر وحبر ونقش وأتني بهما، خذ أبحر الشعر واستنفر قوافيه، خذ أبحر الشعر واستنفر قوافيه، واستخرج الدر وانظمها تكن حكما. لقد أتانا ضيوف الخير حي بهم من المشايخ والطلاب والعلماء، بهم فرحنا وربي حينما حضروا، فألف أهلا وسهلا مرحما قديما. بهم فرحنا وربي حينما حضروا، فألف أهلا وسهلا مرحما قديما. لقد أتونا كغيث حل في بلد، فينبت الزرع أيضا يروي كل ظما. غيث سحاء تندى في حديقتنا، غيث سحاء تندى في حديقتنا، قد خصنا الله فضلا دون من حرما. ذا البحر قد زاره بحر فقابله، بجانب البحر يا ما أكثر النعما. ذا البحر قد زاره بحر فقابله، بجانب البحر يا ما أكثر النعما. فالحمد لله حمدا دائما أبدا، بقدر ما ماج هذا اليم والتطما. أهلا أبا الحسن المغوار يا علم، أهلا أبا الحسن المغوار يا علم، أهلا مشايخنا الأفذاذ يا كرما. أهل البشائر يا بشرى بطلعتكم، أهل البشائر يا بشرى بطلعتكم، وكل ضيف بدا بالله معتصما. حاولت أجمع أشتاتي لأمدحكم، وما بنيت أراه الآن منهدما. حاولت أجمع أشتاتي لأمدحكم، وما بنيت أراه الآن منهدما. فعلمكم وصفات الخير تشرحكم، وما عسى نظم بيت الشعر إن نظما. لكن لحبي لكم أبديت قافيتي، فلتجبر الكسر بالغفران يا حكما. وأسأل الله ربي أن يبارك في هذه الجموع كفاها ربنا النقما. وبارك الله رب العرش في رجل تفوح خيراته نفاعة أمما. وبارك الله رب العرش في رجل تفوح خيراته نفاعة أمما. الشيخ خالد شيخ الدار عالمنا، له نفاح عن التوحيد خير حما. واحفظ مشايخنا جمعا وكلهم، وثبت الكل ممن بالعلوم سما. والحمد لله وبارك الله فيكم.